وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس العشرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الباب كالبابين قبله، أراد المؤلف بهذه الأبواب التحذير من الغلو في قبور الصالحين والأنبياء والملائكة وغيرهم، أن الواجب على المؤمن الحذر من الغلو في الصالحين مطلقة، أنبياء أو صالح أو ملائكة أو غيرهم، يجب الحذر من ذلك، لأن من قبلنا أبثوا بهذا الشيء ووقعوا فيه من اليهود والنصارى، فواجب الحذر من ذلك. ولهذا تقدم قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وتقدم قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم ذكر الباب هنا: باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا فبدوا من دون الله. والمقصود من هذا الحذر من الغلو في أهل الصلاة، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، الواجب أن ينزلوا منزلة التي أنزلهم الله إياها، فلا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا تتخذ قبورهم مساجد، ولا يطاف بها، إلى غير ذلك. وقد وقع هذا في بني إسرائيل، فاتخذوها مساجد وعبدوهم من دون الله من اليهود والنصارى، وقع في هذه الأمة الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه الأمة فاتخذت كثيرا من القبور آلهة تعبد من دون الله، كما وقع في كثير من أمصار رجل الأمصار، كما وقع في مصر عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما، في العراق عند قبر أبي حنيفة وعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني وقبور أخرى. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الفتنة والبلية، أما زيارة الصالحين للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. الزيارة للذكرى والدعوة إلى الأموات هذا لا بأس به، أما أن يزاروا ليدعوا من دون الله، ليصلى عند قبورهم، ليعكف عند قبورهم، ليتبرك به، هذا هو المنكر. وإذا كان الأمر فوق ذلك بأن دعوا مع الله واستغيث بهم صار الأمر أكبر، وهذا الشرك الأكبر. روى مالك الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتغل مالك، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، إمام دار الهجرة في زمانه، أحد الأئمة الأربعة، المتوفى سنة 79 رحمه الله. روى مالك بن موطئه كتاب رحمه الله جمع فيه آثار وأخبار، سماه الموطأ. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، عن زيد بن أسلم ومرفوعا متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تذر قبري ولا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يبين أن اتخاذ القبور مساجد تسمى أوثان، إذا عبدت من دون الله صارت أوثانا مثل ما تعبد الأصنام والأشجار والأحجار. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصلى صلون عندها سواء عبدوها أو ما عبدوها، لا يجوز، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى الشرك بها. وهكذا فعلوا مع اللات كما روى ابن جرير، شخص كان يلت السوق بالحاج في الطائف، فلما مات عكفوا على قبره وعكفوا على الصخرة التي كان يلت عليها، كان يساعد الحاج يلت لهم السوق ويساعدهم، فقالوا: هذا رجل صالح، فعبدوه من دون الله واستغاثوا به وصار وثنا معروفا عند الجاهلية. وهكذا منات في الجاهلية صخرة تعبد في المشلل عند قديد في طريق المدينة إلى مكة، فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالواجب الحذر مما فعله أولئك، لا مع القبور ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك، لأن ما وقع فيه الأولون يوجب لنا الحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فلما وقع الأولون في الغلو في اللات والعزى ومناوه بغيرها، وجب على المتأخرين أن يحذروا حذرهم وألا يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المتخذين القبور مساجد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد، وفي الأخرى لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد. الشاهد قوله المتخذين عليها مساجد، زوارات القبور النساء، لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين على المساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألة معروفة، لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر، ومن رحمة الله ومن إحسانه أن منعهن من الزيارة. كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعن من الزيارة، وقرت زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن الزيارة مطلقة لما كان الناس حديث عهد من شرك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل، فمن رحمة الله منعنا من الزيارة. أما الرجال فيفرض لهم الزيارة للذكرى، زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، كان النبي يزورها عليه الصلاة ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله ملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي تشرع للرجال للذكرى، ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد على القبور فهي من وسائل الشرك، وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطييب كان الأمر أشد وأخطر، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع. نعم. ما يجوز تبارك، تبارك من أوصاف الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، لكن يقول: بارك الله فيك، بارك الله في زيارتك، بارك الله لنا في فيك، ما أشبه هذا. المسألة أحسن الله عليه، الله صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، وقع وقد وقع، خاف وقوعه وقد وقع واشتهر. اللهم استعنا ولا شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما شاء من الذي يشفع عنده. نعم. تفسير العبادة في المسائل. أن قال في المسائل تفسير العبادة، لأنها من عبادة، يعني دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ودعاء الميت هذا عبادة، لأن قال الله تعالى: وثنى يعبد، يعني يدعى من دون الله واستغاثه بالله. فالعبادة الدعاء الميت والاستغاثة بالميت عبادة لله، كما أنها مع الله عبادة لله، يا اللهم اغفر عبادة لله، اللهم ارحمني عبادة لله، اللهم آتنا الجنة عبادة لله، اللهم أنجني من النار عبادة لله، اللهم ثبتنا على الحق. فإذا قالها المخلوق: يا سيدي فلان انصرني أو أنا في جوارك أو أنا فقد عبده. صلى الله عليه شيخ. إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو جاهل عليه كفر. نعم شرك أكبر رجل الله. هذه من أمور المتحبة بين المسلمين. والله ولو هذا من أكبر أكبر ولا يعذر بقوله إني جاهل. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن إذا كان صادق يبادر بالتوبة. في بعض البلدان يا شيخ الله عليك. نعم في مصر والشام وغيرها. نعم. طيب يكفرون وجهه. نعم نعم. الرسول كفرهم المسلمون قاتلوهم الوثنيين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبع لرأس ساداتهم. حتى في بعض الدول أمريكا مثلا. نعم. الذبح. الذبح لله. نعم شيخ. ولله صلاتي ونسكي. ما هي مات لله رب لا شريك له. خاصة في الدول العامة تبع القادة. نعم تبع الكفار تبع اليهود والنصارى وأشبه قادة تبع الله نسأل الله العافية. عامة تبع الله. نعم أحسن الله. الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما يجوز. اللهم إني أسألك بجاه النبي هذا ما يجوز. اللهم إني أسألك بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين. قال أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. الحجة قائمة لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس. كتابه بلاغ للناس وقد بلغ المشرق والمغرب. الناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه. سبحان الله. لا قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. الله لا إله إلا الله سبحانك الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.